سبعين يوم جمرح وحبة كلاب ياكلوه لقوا ده الصاحي معرفوش الكلاب ياكلوه مش عيب على لحم السموع لما الكلاب ياكلوه مش عيب على لحم السبوع لما الكلاب ياكلوه قال خليك مع الله وقوم اسمح كلام يا ناس دي غنت علي بلوته من بص البلا والناس ومن يقول على المعدن الحر يتبدل يا سيدي يتبدل بنحاس ده انا زمان عشرت ناس لو طالوا مال النبي لكلوه خليك مع الله يا حبب فيك جميع الناس واطلب من الله ما تمدش ايديك للناس عشان اول خصيل الراضي بينكر جمايل الناس مبقتش هي ولا هي بقت الناس ده ناس ده حسد الغلب على ظل الصجر يا ناس ده نزقت العسل زجار المرار في الكاس اخ اخ علي زقتهم الحب زقوني الفراق من الكاس ياللي انت غاوي التجارة حرص من بتاع الناس ياللي انت غاوي التجارة اما لحرص من بتاع الناس لكن اخ واللي جرالي من الميلين جرالي من الناس واللي معاه ربنا ما يهمه كلام الناس واللي معاه ربنا ما يهمهش كلام الناس ادم الكريم يسترك مش هتفضحك الناس ده الناس ما بقتش هي ولا هي بقت الناس عملت التاجر وحواجني الزمن للنهر عسل وحواجن الزمن للنخل عملت تاجر عسل وحواجن الزمن للنخل وقعدت بطب في الخلايا صعب علي النخل عملت داير عسل. عملت داير عسل وحوجني الزمن للنحل، وقعدت بكتب بالخلايا صغب علي النحل، وقعدت بكتب بالخلايا صغب علي النحل. لقيت شيخ عالم بيقرا في الكتاب بالنحل، رمى الكتاب من يمين والتفت قال ادم غويت العسل استحمل لي قرص النخل. امال خلي ويتقال عليا مطر أحسن، أمال وأشوف لي خلي يكون جميل وأحسن. حبيبي ويتقال عليا، أمال حبيبي ويتقال عليا مطروك وأحسن. وأشوف لي خلي يكون جميل وأحسن. ياللي تركت القديم وقلت الجديد أحسن، أمال ياللي تركت القديم وقلت الجديد أحسن. أمال خلك أتى منزلك بمصحى يا نحسان، أمال خلك أتى منزلك، أمال خلك أتى منزلك ومصحى يا ومصحى. أنا حسان أنا حسان، وبحط سرداب ولقيت العتب نحسان، وبحط سرداب حبيبي ولقيت العتب نحسان. عليك جزء عيون حلوة تحلفش عليا ولا النحسان، عليك جزء عيون حلوة أمال عليك عليك عليك جزء عيون حلوة تحلفش عليا أمال عليا ولا النحسان. لصبية راحت تصحي العبيد جرسي بيني ده أنا نحسان. يا ليل زقيت الشهد كل زقان المر كل، زقيت الشهد كل زقان المر كل، اديته عمري كل اداني اساوسول، اديته عمري كل اداني اساوسول. يا صاحبي ايه العمل نفسك يا دنيا طلع العرض زي الطوب. قعدت اقيسك يا دنيا طلع العرض زي الطوب. لكن قال خليك مع الله وقم اسمع كلام والإمام. خليك مع الله وقم اسمع كلام والإمام. نبكي على الحي ولا نبكي على اللي مات؟ قال من خلف راجل ما مات ده السبع لو مات له ذكرى في الزمان على طول. الصبر الطيب يا عين يا عين الصبر الطيب يا عيني بس الأسى بيضر والسطر الأعوج ومشي المايلين بيضر والسطر الأعوج ومشي المايلين بيضر. أصوم عن الذات وأفطر كل يوم الصبر قصم عن الزاد يا حج جمال يا بيابا يا بيابا يا بيابا بقول الصبر طيب يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين الصبر طيب يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين طيب يا زمن طيب أنا بيتي زرحت للردي زرح للردي أنا اللي بحب كل الناس ومش لاقي حنين طيب على كل حال يا زمن أنا ابن أصول طيب يا غاوي الفن تعال اسمح فننا طيب نزلت سوق الفواكه أبيع واشتري طيب آخ آخ حتى ده تجر الفواكه بغلي واشترى طيب على كل حال يا زمن أنا راضي معك وأنا الطيب يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين بقول الصبر طيب يا عيني بس للأسف يضر الصبر طيب يا عيني يا عيني يا عيني بس للأسف يضر والسطر الأهوج ومشي المايلين بيضر والسطر الأهوج والسطر الأهوج ومشي المايلين بيضر لا صم عن الزاد لا صم عن الزاد وافطر كل يوم على مر واخف قدمي علي سمعوني الكلام المر يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين لو عكسك وطلع عليك يا حبيبي اصبر حبيبي اصبر على الوقت لو عكسك وطلع عليك وجاب لك من الفكر وادالك وطلع عليك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي اصبر على الوقت لو عكسك وطلع عليك وجاب لك من الفكر وادالك وطلع عليك وجاب لك من الفكر وادالك وطلع عليك ايه اللي نايمك في الخلا بره ونزل تطلع عليك ايه اللي نايمك في الخلا بره ونزل تطلع عليك يا عم انصحت صاحب راجل عشان يقدر يطلع عليك انسحبت صاحب راجل راجل راجل عشان يقدر يطل عليك اوعى تحاشي عشر حرمة مش هتقدر تطل عليك. اوعى تعاشر حرمة مش هتقدر تطل عليك. المال هيخلص لكن صاحبك يطل عليك. المال هيخلص. المال المال المال المال المال هيخلص لكن صاحبك يطل عليك. انت عشرت ناس ولا بنشي تجيمل منهم. وخلفوا لك امراض واسباب المرض منهم. ورجعت تعين في بيتك والسبب منهم. قم راحهم يجيبوا الدواء طلع الطبيب منهم. ولا حد منهم وصل بيتك وطلع عليك. يا يا يا ليل يا جبل ما يغزك ريح جرحونا وما جريح. يا جبل ما يغزك ريح يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يغزك ريح جرحونا وما جريح. يا جبل ما يغزك ريح. بلاش منه بلاش منه. بقول خلف يجيب الدرف يبقى بلاش منه. ورجلك هتاخد علامة يبقى الوشي بلاش بلاش منه. حبي وفيه الفرج يبقى الفرج بلاش منه. بلاش منه. حبي وفيق الفرج يا اخويا احمد يبقى بلاش منه. خلف يجيب التلف يا ابو عبده يبقى بلاش. امال يبقى بلاش منه. خليك مع الله واسمع قول على راحته. والورد فينا وشم والعش يجير ريحته. والورد فينا. امال والورد فينا وشم والعش يجير ريحته. امال وصاحبك اللي يحبك دور على راحته. واللي يحبك لمصلحته يا حج جمال يبقى بلاش. يا سيدي يبقى بلاش منه. يا عيني يا عيني يا عين يا عين. صاحب المسدس تقوله بين عينك وديك. لديك طيلك ولا هي واقفة لديك. بقول فايت على حارة لقيت فرخة بتضرب ديك. صاحب المسدس تقوله بين عينك وديك. لديك طيلها ولا هي واقفة لديك. لديك طيلها طيلها